بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من تلخيص وترتيب كتاب الصلاة من الشرح الممتع للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 28 من شهر صفر لعام الخامس والثلاثين بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه. نبدأ من إيش؟ حكم الصلاة المنفرد. قال رحمه الله تعالى: حكم صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف. قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. منها: أولا، ذهب أكثر أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة. ثانيا، وفصل بعض العلماء فقال: إن كان لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن لعذر لم تصح الصلاة. ثالثا، عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. طيب، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذه المسألة العمدة فيها هذان الدليلان. الدليل الأول هو الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث عبد الرحمن ابن علي ابن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه، وكان من الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا خلفه، فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، فقال: استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف. هذا حديث صحيح، قد أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وأبو طاهر المخلص في المخلصيات، هي فوائد أبي طاهر، وسنده صحيح، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأما الحديث الثاني هو العمدة في هذه المسألة أيضا، هو ما قد أخرجه الشافعي كما في مسنده، حيث قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن حصين عن هلال ابن يساف قال: أخذ بيدي زياد ابن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة ابن معبد، فقال: أخبرني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الحديث أخرجه أيضا الحميدي وأحمد في مسنده ومن طريق سفيان ابن عيينة به، وأخرجه الترمذي من طريق أبي الأحوص عن حسين به. نعم. وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن إدريس عن حسين. نعم. الطحاوي في شرح المعاني من طريق هشيم عن حسين. فهؤلاء كلهم أخرجوا من طريق حسين عن هلال ابن يسار عن زياد ابن أبي الجعد عن وابصة ابن معبد. وتابع حسينا منصور ابن المعتمر، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. هذه الطريق الأولى لهذا الحديث، ومدارها على هلال ابن يساف عن زياد ابن أبي الجعد. أما الطريق الثانية فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق وكيع عن يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد عن أبيه عن عمه عبيد ابن أبي الجعد عن أبيه زياد ابن أبي الجعد عن وابصة ابن معبد. وأخرج هذا الطريق أيضا أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والدارمي والبيهقي. و هناك طريق ثالثة وما قد أخرجه أحمد في مسنده من طريق شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت هلال ابن يساف يحدث عن عمرو بن راشد عن وابصة. فهذه الطريق تفارق الأولى في أنه دخلت واسطة بين هلال ابن يساف ووابصة، وهذه الواسطة هي عمرو بن راشد. وعمرو بن راشد وكذا زياد بن أبي الجعد كلاهما قال فيه الحافظ في التقريب مقبول، أي لا يحتج به إلا إذا توبع. وصحح ابن حبان الحديث من طريق كليهما من طريقهما، فقال سمع هذا الخبر هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة ابن معبد، وسمعه زياد ابن أبي الجعد أيضا عن وابصة، والطريقان جميعا محفوظان. وأما المتقدمون فإنهم رجحوا رواية على رواية الذين قبل ابن حبان. فالترمذي في العلل الكبير رجح كما قال حديث حسين أصح عندي من حديث عمرو بن مرة وأشبه، لأنه روي من غير طريقهما عن زياد ابن أبي الجعد عن وابصة، فرجح طريق حسين الذي ذكرناه في أول الكلام. وكذلك أما أبو حاتم فرجح حديث عمر بن مرة كما في العلل ابن أبي حاتم. وعزى هذا أيضا ابن رجب في فتح الباري إلى أحمد أنه رجح حديث عمرو بن مرة. وأما ابن عبد البر في التمهيد فقد حكم على الحديث بالاضطراب. وأما آخر محدثي الزمان الألباني فقد أثبت أن الحديث صحيح من هذه الطرق الثلاثة ولا تعارض بينها، وأنه لا اضطراب فيه. وكما في رواية الغليل. حيث قال ظهر أن الهلال أي الهلال ابن يساف له ثلاث روايات في هذا الحديث. الأولى عن عمرو بن راشد عن وابصة، نعم، عن زياد بن أبي الجعد، والثانية عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة، والثالثة عن وابصة مباشرة. فهو أي هلال ابن يساف سمع هذا الحديث من عمرو بن راشد عن وابصة، ومن زياد عن وابصة أيضا، وسمعه مباشرة أيضا من وابصة، فجاز له أن يرويه عنه مباشرة كما في الرواية الثالثة. وبذلك تتفق الروايات الثلاث ولا تتعارض، فيكون للحديث عن وابصة ثلاث طرق، وبها نقطع بصحة الحديث. قلت وقد وقفت له أيضا على طريق الرابعة، أخرجها أبو الحسين محمد ابن المظفر في حديثه وهو مخطوط من طريق الأسود ابن عامر عن ابن نمير عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن وابصة به. هذا سند ظاهر الصحة وهو به أو يعني يضيف الحديث قوة وثبوتا. وبهذا يكون الحديث صحيحا وحجة في هذا الباب. ويأتي بيان وجه الاحتجاج بكلا الحديثين في كلام المصنف بعد ذلك. اقرأ. قال رحمه الله تعالى وقد استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور أن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه صلى الله عليه وسلم انطرد بجزء يسير، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث، فلو كان الانفراد مبطلا لبطلت صلاة ابن عباس. وأجابوا عن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن هذا نفي للكمال. وأما ما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فأجابوا عنه بأن هذا الحديث في صحته نظر، وقد بينا ضعف من قال هذا، بل الحديث صحيح إن شاء الله. قال: وإذا صح فلعل هناك شيئا أوجب أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وهذه قضية عين لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف. والرد على أدلة الجمهور ما يلي: أما عن استدلالهم بانفراد ابن عباس الجزئي فهذا لا يقال فيه أن ابن عباس صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام، فالاستدلال بهذا الحديث ضعيف. وأما قوله ما هو حديث ابن عباس الذي يشير إليه المصنف؟ من يدري؟ قل يا أحمد. أنت عشان جالس في واد آخر. من يدري ما هو حديث ابن عباس الذي يشير إليه المصنف؟ قل يا أخي. أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدار النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اليسار إلى اليمين. أيوة. فمر من خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو الحديث. أحسنت. طب ما وجه الاستدلال الذي أراد به الجمهور؟ قل يا علي. ما هو قول الجمهور طيب الذي نحن ذكرناه الآن؟ أنا أقول لك مما نحن قرأناه الآن. ها، تقدم أنت أحمد، تعالوا هنا أمامي كلكم أمامي، وانفصل أمامي منفصلين. أيوة. قول يا وليد. أيوة، ما هو قول الجمهور؟ أيوة، ما أنا أريد أن أعرف ما هو القول، ما هو قول الجمهور؟ نقول يا عبد الصمد. الصلاة صحيحة. ها؟ الصلاة صحيحة. أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. لا تبطل. واستدلوا بحديث ابن عباس. ما وجه الاستدلال به؟ قل. وجه الاستدلال أن ابن عباس كان يصلي على رسول النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لا هو لم يكن يصلي خلفه، كان يصلي عن يساره فأداره. احنا نريد أن نعرف الآن ما هو وجه الاستدلال بهذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابن عباس من جهة اليسار إلى اليمين وانفصل انفصالا جزئيا. أيوة. عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف من جنب. أيوة. يستدلون بهذا الحديث عن هذا الانفصال الجزئي. أيوة. يجوز به، يجوز من صلى، لأنه مرت لحظات صار ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف وحده، هي لحظات، ولكنه انفرد انفرادا جزئيا، فاستدل الجمهور بهذا الانفراد الجزئي على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، لأنه لو كانت باطلة ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم انفراد ابن عباس ولو للحظات خلفه، لما أداره خلفه من يساره فجعله عنه عن يمينه، فحدث انفراد جزئي لابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي استدل به الجمهور ورد به الدلالة الصريحة أي المنطوق في حديث وابصة وفي حديث علي بن شيبان. فنسمع رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى: والرد على أدلة الجمهور ما يلي: أما عن استدلالهم بانفراد ابن عباس الجزئي فهذا لا يقال فيه أن ابن عباس صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام، فالاستدلال بهذا الحديث ضعيف. نعم، بلا شك. وهذا أيضا يقال أن هذا استدلال مبني على المفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم كما مقرر في أصول الفقه. يعني نحن عندنا دلالة منطوق في حديثين، كيف نترك هذا المنطوق إلى دلالة مفهوم؟ فهذا ضعيف، يعني دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق. نعم. وأما قولهم بأن النفي في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو نفي للكمال، فهذا مردود، لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب: الأولى أن يكون نفيا للوجود الحسي، فإن كان الشيء موجودا فهو نفي للوجود الشرعي أي نفي للصحة، وهذه هي المرتبة الثانية. وأما الثالثة أن يكون نفيا للكمال إذا وجد دليل على صحة المنفي. نعم، يعني الآن النفي على ثلاث مراتب، أي نفي؟ إن لم تكن الأولى فننتقل إلى الثانية، إن لم تمكن الثانية ننتقل إلى الثالثة. فالأولى نفي الوجود، فإذا جاء نفي نرى هل يصح أن يكون نفيا للوجود، فإن كان لا نحتاج إلى أن ننتقل إلى التي بعدها. فقوله لا صلاة لمن يصلي خلف الصف وحده، هل هذا يعد نفيا لوجود الصلاة؟ ها، الصلاة موجودة وصلى بالفعل، هذا ليس نفيا للإيش، للوجود، يبقى لم يبقى إلا الثانية أو الثالثة. ما هي الثانية؟ نفي الصحة، لأنه لا صلاة صحيحة لمن صلى خلف الصف وحده. طيب، الجمهور عارضوا هذه الثانية، قالوا إن هذا النفي ليس نفيا للصحة، وردوا هذا بحديث ابن عباس، فقالوا ومن ثم لم يبق إلا الثالثة، وأن النفي هنا هو نفي الكمال، أي أنه لا صلاة كاملة، أي لا يحصل الثواب الكامل لمن صلى خلف الصف وحده. طيب، ويأتي رد الشيخ رحمه الله على هذا. قال: والحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجود فيكون نفيا للصحة. وأما قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي صلى منفردا خلف الصف أن يعيد الصلاة قضية عين إلى آخره، فجوابه أن الواجب حمل النص على الظاهر المتبادر منه إلا أن يدل دليل على خلافه. إذن فالقول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة. هذا هو الراجح، وهذا هو الظاهر من الأدلة. بل هي باطلة عليه إعادتها. نعم. ولكن إذا قال قائل: أفلا يكون القول الوسط هو الراجح؟ وأنه إذا كان لعذر صحة الصلاة، فالجواب بلى، القول الوسط هو الراجح، وأنه إذا كان لعذر صحة الصلاة، لأن نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف، لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، فهو دال على وجوب المصافة. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، وهذا القول الوسط. نعم، هذا تفضل. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن ابن السعدي، وهو الصواب. نعم، إن شاء الله. هو أن المصلية إذا صلى خلف الصف بغير عذر، يعني كان هناك سعة فأن يلتحق بالصف ثم تعمد أن يصلي خلف الصف وحده منفردا، فهذا صلاته باطلة لما في حديث علي بن شيبان وحديث وابصة. وأما إذا تعذر عليه أن يدخل في الصف نظرا لاكتمال الصف ولا قدرة له على أن يلتحق به ولا على أن يصل إلى الإمام كي يصلي بجانب الإمام، أو أن ينتظر قدوم آخر يصلي معه، إلى آخر الأشياء التي تخرجه عن إيه؟ على الانفراد. فهذا إن صلى وحده خلف الصف فإنه معذور ولا تبطل صلاته، لأنه كما قال الشيخ لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد بين الترمذي في جامعه أن القول بكراهة صلاة من يصلي خلف الصف وحده قال به أحمد وإسحاق، وقال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وقول سفيان وابن المبارك والشافعي أي الجمهور. وممن ذهب إلى تحريم الصلاة لمن كان خلف الصف لتحريم أن يصف وحده خلف الصف هو ابن خزيمة في صحيحه، اختار القول بتحريم أن يصلي وحده خلف الصف، فقال باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده. نعم. والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة، يجب عليه استقبالها، وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي تقول إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. نعم. وأيضا ممن اختار هذا ابن حبان في صحيحه. وهناك طريفة من الطرائف ذكرها ابن بطة في الإبانة الكبرى في هذه المسألة، حيث أخرج ابن بطة في الإبانة عن خارجة ابن مصعب أنه قال إذا صليت خلف الإمام وبجنبك جهمي فأعد الصلاة. إذا صليت خلف الإمام وبجنبك جهمي فأعد الصلاة. طيب، فما معنى قول خارجة هذا؟ قال ابن بطة معنى قول خارجة في الجهمي يصلي بجنب الرجل يعيد، يريد بذلك أن من صلى خلف إمام وحده وإلى جانبه جهمي، أو صلى خلف الصفوف وحده إلى جانبه جهمي، أنه يعيد. وذلك أن مذهب جماعة من الفقهاء أن من صلى خلف الصف وحده أو قام خلف إمام وحده أعاد الصلاة. ثم قال لأن الجهمية ليس هو مسلما ولا في صلاة، فالقائم إلى جنبه كالقائم وحده، يعني كانه إذا صلى بجانبك نصراني أو يهودي هل هذا يخرجك عن عن عن عن الانفراد؟ لا، كانه لم يصلي أحد بجانبك. لا. ثم قال ابن بطة وكذلك أنا مروى المروذي عن أبي عبد الله أنه قال قلت لأبي عبد الله أي أحمد رجل صلى خلف الصف وهو ورجل، فلما نظر إلى الذي صلى على جانبه فإذا هو جهمي قال يعيد الصلاة فإنه إنما صلى خلف الصف وحده. قال ابن بطأ كلام هذا معناه إن شاء الله. ونقول كذلك في زماننا إذا صلى رجل خلف الصف وبجانبه رافضي فعلم أنه رافضي فعليه أن يعيد الصلاة لأن هذا الرافضي لا يخرج عن الفردية. وهذا قد يحدث لك في الأماكن التي يتواجد فيها الروافض نحو ما ابتلي به أهل المدينة طهرها الله من الروافض. وقد تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتجد بجانبك رافضي، فإن كان ليس هناك في الصف غيرك أنت والرافضي فاترك هذا الرافضي واذهب وصلي أو التحق بأي صف من الصفوف، فإن هذا الرافضي لا يخرجك عنه عن الفردية. هذا الرافضي لا يخرجك عن الفردية. نعم والله تعالى أعلم. طيب اقرأ. قال رحمه الله فإن قال قائل لما لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف، فالجواب لا، لأن هذا يستلزم محاذير. المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب. المحذور الثاني فتح فرجة في الصف وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. المحذور الثالث أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. فإن قال قائل أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام، قلنا لا، لأن في ذلك ثلاثة محاذير. المحذور الأول تخطي الرقاب، فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف فجاء إنسان ولم يجد مكانا وقل نذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى عشرة صفوف، بل لو لم يكن إلا صف واحد فقد تخطى رقابهم. المحذور الثاني أنه إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه، لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. قال رحمه الله تعالى صفة الانفراد. طيب بالنسبة للكلام السابق في مسألة جذب رجل من الصف، نعم، كي يصلي معك إذا كنت وحدك، هذا روي فيه حديث ولكنه منكر لا يصح، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب، أنه أمر بأن تجذب رجلا كي يصلي بجانبك. وردت أحاديث في هذا ولكنها منكرة لا تصح. أما المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ في أن يقوم المنفرد الذي وجد نفسه منفردا خلف الصف بأن يزيل انفراده بأن يقف بجانب الإمام، فكما أشار الشيخ أنه إذا وجدت هذه المحاذير فإنه لا يشرع لك أو لا يستحب لك أن تفعل هذا، ولكن بعض أهل العلم استحب هذا بخلو محظور تخطي الرقاب، فقالوا إذا استطعت أن تصل إلى الإمام كي تزيل الفردية عنك ولم تجد إلا هذا السبيل دون أن تتخطى الرقاب فلك أن تفعل هذا حتى لا تصلي وحدك. نعم. وأما ما علل به الشيخ من رحمه الله من خصوصية موقف الإمام، فإن هذه خصوصية نعم تكون لغير الحاجة، أي لا يصح ابتداء أن يقف المأموم بجانب الإمام إذا كان هناك أكثر من مصلى في المسجد ابتداء، فعليه أن يلحق بصفوف المأمومين، ولكن هذا الأمر إن كان لحاجة نحو ما يكون من اكتمال الصف، وأنه لن يجد سبيلا إلا هذا، فهنا نقول إن هذا ليس ممنوعا، لأن المأموم إذا كان وحده فإنه يصلي بجانب الإمام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عن شماله فأخذه وأضره عن يمينه، فهذا كما قلنا يكون لحاجة، ويكون آخر الحلول مع انتفاء مفسدة تخطي الرقاب. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله، نعم، صفة الانفراد المبطل للصلاة هو أن يقف مسبوق خلف الصف بلا عذر، نعم، ويرفع الإمام من الركوع ولم يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكان في الصف فدخل فيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فإنه في هذه الحال يزول عنه الفردية. تزول عنه الفردية، نعم. قال رحمه الله، حكم انفراد المرأة خلف الصف. قال يصح، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة خلفهم، وهذا الحديث يدل أيضا على أن مصافة الرجل الواحد للصبي تزيل عن الرجل الفردية. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له، فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، فقال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما قد لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، وصفت العجوز من ورائنا، أي يقصد جدته مليكة، فهذا فيه دليل على أن المرأة لا تدخل في النهي الوارد في حديث وابصة وحديث علي بن شيبان، أي أن المرأة لها أن تصف وحدها خلف صفوف الرجال. نعم، وكذلك كما ذكر شيخ يستفاد من حديث أنس أن الغلام الصغير الذي لم يبلغ إذا صلى بجانب الرجل فإنه يزيل الفردية ما دام يعقل الصلاة، هذا الذي يظهر، لأن هذا اليتيم الذي صلى بجانب أنس كان يعقل الصلاة كما يظهر، أما إذا كان لا يعقل البتة ويدخل ويخرج ويتحرك هكذا كأنه ليس في صلاة، هذا لا يزيل الفردية. هذا لا يزيل الفردية إلا أن يعني إلا أن يصلي دون أن يظفر حركة. نعم، اقرأ. قال رحمه الله، أقول لك هات مجموعة أخرى من كتب نوزعها على الإخوة الذين لم يأخذوا. لا، في المجموعة التي جاءت بعد لم تأخذ. طيب، تفضل. قال رحمه الله، هنا هات معك الكتب. موقف إمامة النساء من الصف. قال تقف إمامة النساء في نفس صف النساء، ودليل ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة أنهما إذا أمت النساء وقفتا في صفهن، وهذا فعل الصحابية. وقول الصحابي وفعله على الأصح حجة ما لم يخالفه نص أو يخالفه صحابي آخر. نعم، وهذه الآثار الواردة عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما جاءت من طرق يعني يقوي أحدها الآخر، كما بين هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فهي كما بين الشيخ تعد حجة في الباب، لأنه لم يرد نص مرفوع، وقول الصحابي وفعله حجة إذا لم يخالف نصا من النصوص، أو إذا لم نجد نصا في الباب. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم سد الفرجة في الصف. قال: واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص، فإن أمره بالتراص يستلزم سد الفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصل رضا. لكن إذا جاء اثنان وهناك فرجة في الصف قاما جميعا خلف الصف. نعم، يعني سد الفرجة في الصف واجب، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وسنده صحيح، وموضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطع الله عز وجل. نعم، إن وصلنا. طيب، نقف هنا إن شاء الله، كنا موقفنا عند الأحكام المتعلقة بمكان اقتداء المأموم بالإمام. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.